لأنك أخذت أنت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك. نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في الصورة الثانية، وقد تطمئن لغير الحق، لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم من الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيك، تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ يعني مرته ما عليه شيء يعني. يعني بطل الشهية هذا خلاف مذهب، خلاف مذهب لكن هو على كل حال لا يوافق شن طبقة وافقه فعنق، هذا مذهبه ايه، مذهب الأحناف. لذلك طلعت كلمته بكل شجاعة أنه هي مرته، لكن الشافعية ما بيقولوا هيك. لا تفكير عليه تقرا على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل العشاء. طيب ما قريت أن الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل؟ ها هي ناسيها طبعا، هي ما بتناسبك فناسيها. الشيخ أذكر بالنسبة للأحلاف مرض ذكر انه بطل وضوء كان شو لمس المرأة احنا لا دون شوفها شوفها المذاهب مثل ما ذكروا الاخ هنا صداق ياتي نعم فالاحناف ما بيبطل وضوء، الشواطة بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا. المالكي والحنابلي بيقولوا إن كان بشهوة ينتقض وإلا فلا. طبعا المرأة الأجنبية كيف؟ المرأة الأجنبية لا ولو حلاله ولو حلاله، لذلك علموا لها أبو طاهر مذهبه. الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان عنده الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف بل حكمه أنه ينقل؟ هذا السؤال هل وجهته لي وجهته إليك، ليش خالفت الإمام الشافعي وقلت إن كان في شهوة بنتقد وإلا فلا؟ ما كان عنده علم الإمام الشافعي؟ ليش خلفته؟ هاي المشكلة. نحن بنسأل سؤال الله بناء على ذاك السؤال لنصل إلى جواب عنه. هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل شيء علما؟ طبعا جواب لا، منضيق شوي بقى السؤال. أحاط بكل حديث علما؟ كمان لا، مع أنه وين كل شيء الله أكبر كبير واسع كثير. الآن ضغرنا تماما، أحاط بكل حديث علما؟ لا. إذن شو هي استغراب في السؤال أنه ما كان الإمام الشافعي مطلع على هذا الحديث؟ لا يرد هذا السؤال. لكن الذي ينبغي أن يقال في المناسبة، هل بخالف هذا الحديث خلبي يقدم لنا حجة أقوى منه؟ وما في حجة طبعا من أكثر من الحديث، كل ما يمكن أن يقال الحديث ضعيف أو صحيح، هذا سؤال وارد. لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي، وما أكثر مؤتمرات ما شاء الله في آخر الزمان، وفي المؤتمر الإسلامي فيه من كل المذاهب الأربعة بكفينا بدون ما نحشر بقى إباضية وزيدية وشيعية وإلى آخره، أربعة مذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة. وأثيرت مسألة من المسائل، كل واحد من هؤلاء